السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم بمشيئة الله إلى المريض اللي احنا بنسميه العيان. يعني طبعا يعني بنقول لك الحمد لله على السلامة، وشفاك الله وعافاك، ولا بأس طهور ان شاء الله، واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وان يصرف عنك ما بيك. لكن بقول لك برضو يا بختك. بتقول يا بختي على ايه؟ على الهم اللي انا فيه وعلى المرض وعلى الالم. بقول لك يا بختك، يا بختك، لانك مبتلى من قبل الله عز وجل، والاجر والحسنات اللي انت بتاخدها دي على كل الام بتتألمها هتحس بفضلها في الاخرة، وهتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اراد بيك الخير. لان انا بذكرك، هو انت اصلا مخلوق ليه؟ احنا مخلوقين، ربنا تبارك وتعالى بيبتلينا، بيمتحننا، بيختبرنا، بيدينا شوية امتحانات كده واختبارات. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليه؟ سورة الكهف، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، مش أكثر. العبرة مش بالكثرة، لا، العبرة بحسن العمل. طيب، وبعد كده، وإنا لجاعلون ما عليها، الأرض دي اللي أنت شايفها بكل اللي عليها، صعيدا جرزا، أرض قفراء لا زرع فيها ولا نبات. الله تبارك وتعالى، سورة العنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ لو الناس قالوا آمنا، لا، لازم نختبرهم بقى، لازم نمتحنهم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون، لا يمتحنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدقوا في إيمانهم مع الله، والتانيين لما قالوا احنا آمنا بالله وربنا وقرآننا، وبعدين أول ابتلاء يجيله والعياذ بالله، ليه يا ربي، ليه الظلم، ليه القسوة، ليه اشمعنى انا وما فيش الا انا؟ من يوم ما بدات اصلي وعرفت ربنا والمصائب نزلت تلف على دماغ. الله، سبحان الله. طب ده ابتلاء وامتحان، ده ابتلاء وامتحان، والعياذ بالله، ده هينطبق عليه قول الله في سوره الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير، اي لا، حلو، هات الدين ده، كويس قوي الدين ده، كتر منه، اطمئن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره والعياذ بالله. فخلي بالك، خلي بالك، اوعى تكفر بنعمة الله تبارك وتعالى، واوعى الشيطان يلعب بدماغك، لان انت اصلا بتبتلى، بتمتحن، بتختبر. الله تبارك وتعالى سورة آل عمران يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. بايه؟ بالابتلاءات والامتحانات. سورة الانبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم، نختبركم، بنمتحنكم، بايه؟ بالشر والخير فتنة والينا ترجعون. بالشر، ربنا ما بيجيبش شر. يعني الناس تقول لك ايه؟ انا في شر وفي مصيبة وفي كذا وبتاع. كلمة شر هنا مش معناها زي ما انت متخيل، ان ربنا استغفر الله بيبعت لنا شر، ولا ربنا بيأذينا بالشر. الشر ده من وجهة نظرك، لكن انت لو بصيت له بالحق هتلاقيه خير، والله والله هتلاقيه خير. ازاي؟ سورة آل عمران يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك، ها، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. طب استنى، تؤتي خير، لكن تنزع، لا، مش خير دي، من وجهة نظرنا يعني. تعز، لا، حلوة، تعز دي خير، تذل، لا، مش خير دي، من وجهة نظرنا يعني. انما الله عز وجل بيقول لك: تؤتي الملك من تشاء خير، وتنزع الملك بمن تشاء خير، وتعز من تشاء خير، وتذل من تشاء خير. عشان كده عقب على الاربعة دول وقال: بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. هكذا الله تبارك وتعالى يعرفنا دايما كده ان الامر ابتلاء وامتحان واختبار لمين؟ للي بيحب ربنا، للي بيعز ربنا، مش اللي بيكره ربنا. خلي بالك المصايب لو للمؤمن تبقى ابتلاء، طب ولو للكافر تبقى انتقام. يعني مثلا في بلادنا بيحصل زلازل ده ابتلاء، لكن لما يحصل في اليابان اللي بيعبدوا بوذا واللي بيعبدوا الشرك بالله يبقى انتقام. انت يا مسلم بتعيا ابتلاء، ولو الكافر عي انتقام. فخلي بالك من النقطه دي، خلي بالك من النقطه دي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا، ها اللي ربنا بيحبه، ها يصد منه، وفي روايه يصب منه، يوم ربنا سبحانه وتعالى ايه يبتليه، ينظفه دايما كده، كل ما عمل شويه سيئات او معاصي يديله شويه ايه شويه امراض كده وبتاع، يلا ها شويه الام ماشي يلا ها يوم ينظفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد الله بعبده الشر لانه يستاهل كده امسك عنه بذنبه والعياذ بالله، ها حتى يوافي به يوم القيامه. يجي سيئاته معاصيه متلتله يخش بها جهنم، انما المؤمن الحمد لله ربنا ايه ها اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه، يلا يخلص منه زي ما احنا بنقول يخلص منه. اذا الامر ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى، بيختبرنا بيمتحننا، يوم يجيب لنا شويه ايه شويه امراض شويه عاهات ممكن يعني مثلا ممكن تبقى مستديمه، لان المرض اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجيبه لنا ممكن يكون مؤقت وممكن يكون مستديم. ازاي يعني؟ جات لي انفلونزا، والله هريح شويه كده كام يوم وهتروح وهرجع زي ما انا سليم، مناخيري برضه متسلكه وابني اتسلكت وعظمي تمام زي ما هو، يعني كان بس حاجه مؤقته. انما لو ربنا سبحانه وتعالى قدر انه يبتليني بعاهه، عاهه هتبقى ايه بقى؟ مستديمه يعني حاجه ايه خلاص هتبدا معايا على طول بقى طول حياتي. يمكن بقى واحد يزعل طبعا يقول الله ازاي اعيش انا بقى طول حياتي مثلا كفيف، او مثلا احدى عيني مش موجوده، او مثلا رجلي مقطوعه، رجل ايدي مشلوله، ازاي؟ طب وانا هعيش في الحياه ازاي؟ اقول ايه اللي ازاي؟ فيها ايه؟ ايه المشكله؟ ما انت جسمك كله بعد كده هيتحط في التراب والدود هياكل، سبحان الله. لكن ايه اللي بقي؟ ايه اللي فضل لك؟ الاجر والثواب. يا بختك يا بختك. حديث البخاري حديث قدسي عن رب العزة يقول: اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني لو ابتليت عبدي بحبيبتيه في العمى، يعني خدت منه عينيه وسماهم حبيبتيه، ها فصبر عوضته عنهما الجنة. تعالى لي بقى في الاخرة كده، واحد بقى كان نظره ستة على ستة ان شاء الله باربع عيون، ها ويشوفك انت داخل الجنة كده علشان ربنا خد منك عينك، كنت خدت عيني يا رب، كنت خدت جسمي كله، بس كنت اخش الجنة زي اخويا دوت. ده كلام ده هيتقال في الاخرة، لكن هنا هنقول الحمد لله، ومطلوب مننا نقول الحمد لله الذي عافانا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا لما نشوف اهل البلاء. لكن عايز اقول يا بختك ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وبيكرمك، فخد منك شيء هيتاخد، خد منك شيء هيتاخد هيتاخد هيتاخد. مجرد ما روحنا بتطلع على طول بنسب العين الميت ونرسمه ونحط له شريط كده من تحت دقنه عشان ما يبقاش فاتح بقه، لانه هيفضل على كده بالوضع ده، وبعدين ايد اليمين على ايد الشمال وخلاص، يلا غسل الكف نحطه في التراب والدود ياكل، راحت فين العين؟ بس الثواب والاجر. اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنه. طب تعالى شوف بقى مرض الصرع كده، حديث برضه صحيح البخاري ومسلم عن عطاء بن ابي رباح قال: قال لي ابن عباس: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قلت: فين دي؟ قال: هذه المراه السوداء. طب عرفت ازاي؟ قال: اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف، بيجي لي مرض الصرع، فبقى على الارض فبتكشف، عورتي بتنكشف، يعني غصب عنها عورتها بتنكشف، ومع ذلك مش عايزه عورتها تنكشف، لان المسلمه حره عفيفه شريفه مش متعمده انها تكشف عورتها والعياذ بالله. اللي طالعه في الشارع دي وعارفه انها هتفتح الباب وهتطلع في الشارع في رجال بره واقفه قدام المرايه، تعملي ايه؟ تنكشي شعرك ليه؟ بتكشفي المستور من جسمك ليه؟ عشان طالعه بره؟ اتقي الله، قادر ربنا يكسب بيك الارض او ينزل عليك صاعقه من السماء، قادر ربنا يخبط شكلك اللي انت مش عاجبك انت شكلك وشكلك، طب اهو شوف بقى لو ربنا عمل فيكي كده، لو ربنا عمل كده تخيل كده لو واحده منظره كده اهو، شوف ادي حد غيرها، بص شكله كده باظت شكله اهو. سبحان الله. طيب اتقي الله، اتقي الله انت نازله، يبقى كل واحده تتقي الله تبارك وتعالى في عورتها وتخلي بالك من الامر ده. هذه المراه السوداء بتقول يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف، فادعو الله لي. قال لها ايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك. سمعت الجنه قال لا لا اوعى تدعي لي ان ربنا يشفيني، لا لا مش عايز اشفى، خليني بالعاهه اللي فيا، خليني بالصرع ده ما دام فيها الجنه. قالت لا لا ما تدعيش يا رسول الله. قالت اصبر اصبر، خلي المرض ده فيا لغايه ما القى الله واخش الجنه. يا سلام، ده الجنه سبحان الله. وبعدين قالت له يا رسول الله اني اتكشف، ده اللي بيضايقني بقى لما بقع بتكشف، فادعو الله لي الا اتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فما تكشفت بعد، فما تكشفت بعد. سبحان الله، شفت الامر بقى؟ ها، فلو ربنا كرمك دعاه ولا حاجه بقى سبحان الله، زي مثلا مرض الطاعون ده اللي بيبقى مثلا معظم اللي بيصاب بيه يعني. اوعى تقول ربنا افتكره او ربنا بيفتكرهم، لا لا استغفر الله. سورة مريم وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. احنا نعمل زي الناس الجهلة اللي يقول لك فلان ده اخباره ايه؟ ربنا افتكره. افتكره ليه؟ وكان ربنا نسيه ولا ايه؟ ويجي العيان من دول تيجي تقول له اخبارك ايه؟ يقول لك افتكره رحمة، افتكره رحمة. افتكره هو كان ربنا نسيك ولا ايه؟ كلم كويس. انا كنت بتكلم عن الجاهل لما وجهت رسالة الى الجاهل، قلت مصيبة الجاهل ان كلامه غلط وشكله غلط وافعاله غلط لانه جاهل مش عارف. فتعلم الاول الكلام يبقى مع الله ازاي الاول. ستنا عائشة بتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ستنا عائشة بتسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن الطاعون، فقال صلى الله عليه وسلم انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء ثم جعله الله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين. طاعون رحمة. فما من عبد مسلم يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعني اجره على الله عز وجل، يعني يا رب اكتب لي يا رب انا صابر ومحتسب، فيمكث في بلده صابرا محتسبا الا كان له مثل اجر الشهيد، مثل اجر الشهيد. تصور، والله لولا ان احنا منهيين عن الدعاء بالحاجات دي كان الواحد قال سبحان الله. والله العظيم فرصه، والله فرصه، ما دام ميتين ميتين وجسمنا هينزل الارض هينزل الارض والدود هياكل، طب ما تخليها لله بقى وندخل بيها الجنه. وعشان كده العاقل بقى، المسلم العاقل مين؟ اللي يموت شهيد في سبيل الله، اللي يموت بالشهاده في سبيل الله تبارك وتعالى، يا بخته. وهكذا. طيب واحد هيسال العيان، هيسال طبعا اكيد، هيقول يعني ايه؟ طب هو يعني المرض ده بالذات مثلا سواء بقى عاهه او سواء مؤقت، يعني لازمته ايه او اثاره ايه او يعني ايه اللي مترتب عليه او ربنا سبحانه وتعالى يعني بيجيبه لنا ليه؟ ربنا عز وجل بيريد بينا الخير وبيحبنا لان هو اللي خالق، مش هو اللي خلقك؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، سوره الانفطار. سوره قاف ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ربنا بيحبك وقريب منك، امال بيجيب لي مرض ليه؟ امال بيجيب لي مرض ليه؟ طب قول الحمد لله بس الاول، قول الحمد لله. واحد يقول لك ايه؟ الحمد لله حامدين وشاكرين فضله. طب بالله عليك ده منظر واحد بيحمد الله؟ لا يا اخي، انا عايزك تقول الحمد لله من قلبك كده. ما هو في، ما هو اصلي في كلمه الحمد لله ممكن تتقال زي ما عملتها كده، يعني اذا بيجي واحد مثلا عيان اخبارك ايه يا فلان؟ ولكن الحمد لله الحمد لله، زي ما يكون بيزق كده يعني الحمد لله. ها، انما المسلم الواعي الحمد لله رب العالمين على كل حال وعلى اي حال. ها، ده فضل من الله تبارك وتعالى، لان اربع حاجات ربنا تبارك وتعالى بيكرم بيها، بقول بيكرم بيها المريض. نمرة واحد، هو المريض اصلا ليه؟ نمرة واحد، ها، ربنا بيعييك ليه؟ واحد، ها، عشان يكفر عن سيئاتك وذنوبك، تكفير عن السيئات والذنوب. اتنين، تمحيص للايمان، مش انت بتقول انت مؤمن؟ طب يلا وريني كده. ها، ثلاثة، رفع درجات. اربعة الاخيرة، عودة للحق. عارف اسلوبنا؟ ارصى ارصى، عينك عماله تبص وزايغ وعماله تبص هنا وتبص هنا وتغسل عينك ومتع نظرك. يلا يا عم احنا معانا غفر. لا لا لا، تعالى تعالى بس، يجي لك بقى مرض في عينك بس ان شاء الله ربنا يجعله مؤقت، عشان تبتدي بقى تعالج عينك وتقفل بقى ما انت شايف وتحسس وبتاع. الله، هو الموضوع كده؟ طب افتح يا رب. افتح رب والله ما ابص على الرجاله مش الستات بس رجع لي عيني تاني. يبقى رجعت تاني. يبقى نمره واحد تكفير عن السيئات والذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: ما يصيب المسلم من نصب، نصب يعني تعب، ولا وصب، وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم ولا اذن ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، الا كفر الله بها من خطاياه. يبقى يا بختك ولا لا؟ الا كفر الله بها من خطاياه. يلا، كل الام، كل شكة ابرة، كل ما بتاخد ابرة بتتشك، يا رب زيح، يا رب يا رب زيح، يا رب يا رب زيح بها يا رب، هكذا. اتنين، تمحيص الايمان. مش انت بتقول انت مؤمن؟ زي ما بنيجي نبني مثلا بناء، بنجيب انه طوبة، الطوبة السودة المفرولة دي لا ما تنفعش، دي لا دي تبوظ البناء، دي احنا عايزين الطوبة الحمراء اللي دخلت في النار واتحرقت تمام، دي تحمل عليها حلو، دي تحمل عليها حلو. سورة آل عمران: وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. يمحص، تمحيص، ها يلا. ولذلك شوف سيدنا النبي عليه السلام يقول ايه: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون. فالامثل، فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، زيد له في البلاء. يا ربي، يعني ان كان في صلابة في دينه وايمانه قوي بالله، زود له شوية، زود له شوية، محصه يلا عشان يكفر عن السيئات ويمحص الايمان. ثلاثة، ارفع درجاته شوية. يعني يمكن واحد يقول لي ايه، والله انا مثلا حجيت وربنا غفر لي ذنوبي ان شاء الله، وهو مثلا ايه، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول حديث صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وانا بعيد عن الكبائر وربنا بيغفر لي والحمد لله انا ما فيش عندي اي سيئات ومعاصي. اقول له يا بختك. هيقول لي: الله، طب وليه بقى؟ الله، طب وليه بقى للمرض تاني؟ ليه ما انا ما عنديش اهو. اقول له: يا بختك، رفع درجات بقى، ارفع درجتك. خلاص يا سيدي، انا هقول لك اهو، انت ان شاء الله باذن ومشيئته رايح الجنه يا سيدي. ماشي، فين في الجنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس، اعلى الجنان، اعلى الجنان، سقفه عرش الرحمن، ومنه تنبع جميع انهار الجنه. فربنا سبحانه وتعالى عالم انك انت من اهل الجنه، بس بيحبك اكتر، فعايز ايه؟ يرفع درجتك. تقوم تقول لا. سبحان الله. الامر الرابع بعد تكفير السيئات وبعد تمحيص الايمان وبعد رفع الدرجات، ها زي ما قلت لك، ارصى بقى، ارصى، عملت حاجه غلط كده، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك النعم اللي معاك دي بتسخرها في ايه، بتعمل فيها ايه. الشيطان وزك كده على مكالمه غلط، على صوت غلط في ودنك، العينان تزنيان وزناهما النظر، الاذنان تزنيان وزناهما السمع، اليدان تزنيان وزناهما اللمس، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. ارجع تاني، ارجع واعرف نعمه السمع عشان تاني مره ما ترفعش السماعه الا على خير، اعرف نعمه البصر عشان تاني مره ما تبصش الا على خير. يعني زي ما بنقولوا ايه، قرصه خفيفه كده من ربنا بالمرض، بيقول لك ارجع تاني. طيب، ابتلاك الله عز وجل بمرض معين، ايا كان بقى، فلما تيجي طبعا يعني في المرض لازم تتداوى، بلاش شغل الدروشه، يقول لك انا ايه، انا متوكل على الله، والله هو الله بقى. طب ما تتداوى، تداوى. الله عز وجل امرك انك تاخد بالاسباب، لكن لست مسؤولا عن النتائج، مالكش دعوه. انت تاخد المرض وممكن تموت، خلاص، طب انا مال، وانا مال، انا ايش يا رب، انا اخدت الدواء زي ما انت بتقول. لان الله يقول في سوره الشعراء: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني. ايه هو يشفيني؟ يعني هقول يا رب يشفيني وهيقول لك اشفيك؟ لا، في اخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب، كما قال الله في سوره الكهف عن سيدنا ذي القرنين: ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا. ان مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، وفي قراءه فاتبع سببا، يعني خد الاسباب الموصله له الى النتائج. فانت عيان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، خد الدواء، تداووا. فما جعل الله من داء الا وجعل له دواء، الا الهرم والموت، يعني الشيخوخه ما لهاش دواء والموت ملوش دواء، لكن ما عدا ذلك تداووا عباد الله، خد الدواء. مت ما متش، شفيت ما شفتش، انت ربنا مش هيسالك في الاخره شفيت ولا لا، هيقول لك خدت الدواء ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برئ باذن الله تعالى. ولذلك لما بروح عند الدكتور مش معتقد ان الشفاء في ايده، لا والله لو اذا مريضت فهو يشفيه، انما انا رايح للدكتور اخذ بالاسباب بس، اخذ بالاسباب مش اكتر. زي الطير اللي سيدنا عليه السلام بيقول عليها الحديث رواه الترمذي: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تاخدوا يعني تطلع الصبح خماسه بطنها فاضي، وتروح ترجع على المغرب كده بطانه يعني بطنها مليان. طب هو الطير بتشتغل ايه؟ ما بتشتغلش حاجه، لكن عشان تاخد بالاسباب بس، تاخد بالاسباب. روح وتعالى، يلا يا طير عشان ترزق، انت كذلك خد بالاسباب، خد الدواء وقول بسم الله الشافي، ربنا تبارك وتعالى يقدر لك الشفاء. لكن حذاري وعلى الله انك تتداوى بشيء حرام، تتداوى بشيء حرام. مصيبتنا بقى ايه؟ لما نبقوا عيانين يجي لنا واحد يزورنا: ها اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عندك ايه؟ ما هو مشكلتنا برضو ان احنا بنفتي بدون علم ساعات، او بنفتي بالتجربة. الله عندك كذا كذا؟ لا لا اقول لك انا بقى سيدي، انت هتجيب، انت عارف تروح تجيب شويه دم كده من الترسه، عارف الترسه اللي ماشيه في البحر دي اول ما يطلعوها يذبحوها كده تروح واخد منها شويه دم، اشرب شويه دم كده على الصبح على الريق، بس يكون على الريق. واخد بالك ايه ده؟ انما حرم عليكم الميتة والدم، انت بتتكلم ازاي؟ انت بتقول ايه؟ انت توصف علاج غلط؟ توصف حاجه حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليهم. او يجي واحد يقول له: على فكره انا جاي من بره وجايب معايا دواء بقى، بس تحطه كده ينسى. انسى ايه؟ والله ما انا فاكر. المهم انك انت تحطه بس عشان تنسى. وبعدين اثار الدواء ده فيه ايه؟ في دهن خنزير. فاوعى وعلى الله وحذاري تحط حاجه فيها حرام وتتداوى بيها. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى هيشفيك ان شاء الله باذن الله، لكن هيبقى الايه؟ هيبقى الثواب او العقاب. كنت بتتعامل بالاسلام بالحلال ولا كنت بتتعامل بالحرام؟ فخلي بالك. ثم ايها المريض قبل ما تقوم بالسلامة، وانت ان شاء الله هتقوم بالسلامة باذن الله، ما تخلي حد يرقيك، خلي حد يرقيك. شوف يا عاقل، يمكن الاول تكون مثلا منظور محسود وانت مش واخد بالك، بتنسى تقرا المعوذتين، بتنسى ترقي نفسك وترقي عيالك وزوجتك. ما قلت لك وانت نازل انت ومراتك وعيالك كده على طول، يلا يلا حاجة قولي بسم الله الرحمن الرحيم المعوذتين، يلا حبيبي انت اهو المعوذتين. حد يكون شافك بالليل قبل ما تنام، تخلي عيالك ومراتك وانت تعمل كده، تعمل ايدك كده زي صفحتين الكتاب كده وتقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اقراهم كلهم الثلاثه. وبعدين تفل من غير ريق، وبعدين تروح ماسح على جسمك وعلى ايدك وعلى رجلك وعلى رجليك ثلاث مرات بس، نام وارتاح ياتيك التفاح، ولا حد هيقدر يحسدك ولا حتى يبص لك. فخلي واحد يرقيك، اخ كده يكون طيب داخل كده، قول له اتوضى وتعالى يا اخي ان شاء الله، هيحط ايده على دماغك بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك. او يقول الحديث: بسم الله خير الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم. اكتب حديث زيارة المريض، يمكن واحد جاي يزورك ومش حافظ الحديث، خليه اقرا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، لا باس طهور ان شاء الله، اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وخد حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال حديث صحيح: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، فين الحته اللي بتوجعك، ثم قل ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. واقول لاخي المريض: شفاك الله وعافاك ولا باس طهور ان شاء الله. خلي بالك من الصلاة والذكر والقرآن، اوعى تفلت التلاتة دول. انت نايم، انت دلوقتي نايم ما وراكش حاجة وما انتش قادر تقوم من السرير، ها الصلاة حافظ عليها، لكن الدين يسر، تقوم تتوضى مش قادر تتوضى اتيمم، تخبط خبطة على الارض على وشك، خبطة تاني على كف ايدك، وبعدين تتيمم. مش قادر اتيمم، واحد ييممك يكون جاي يزورك، يممك او موجود معاك مرافق، وبعدين تصلي جمع، اجمع بين الظهر وبين العصر، واجمع بين المغرب وبين العشاء، عشان انت نايم تعبان مش قادر تقوم لكل صلاة، لكن لازم تصلي. الدين يسر. ثم الحاجة الأهم بقى القرآن. أنت قاعد فاضي ما تيلا، ها؟ مش قادر تبص بعينك بقى، افتح الريكوردر ودنك شغالة مع القرآن. يلا بصوابع إيدك كده طول ما أنت قاعد على السرير، فرصة عمرك، فرصة عمرك إنك عندك وقت. يلا سبح على صوابعك، الحمد لله رب العالمين. في صحيح البخاري: الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ قلت بلى، قال: لا حول ولا قوه الا بالله. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الذكر التسبيح لغاية ربنا سبحانه وتعالى ما ياخد بإيدك وتشفى كده وتعفى. يبقى خدت الأجر وخدت الثواب على المرض وخدت الأجر والثواب على القراءة والذكر والتسبيح والالتزام بالصلاة مواعيدها. شفاك الله وعافاك وألف لبأس تطهر عليك إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك وأن يجزل لك الأجر والثواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.